يقول: هل ابن سينا كافر أم أنه رجع في آخر حياته؟ ابن سينا من الفلاسفة المتأخرين، يسمونها المعلم الثاني، والمعلم الأول إرسطو، والمعلم الثاني الفارابي، والمعلم الثالث ابن سينا. وإرسطو هو أول من ابتدع القول بقدم العالم وأن العالم قديم، وخالف الفلاسفة الذين قبله. وكان الفلاسفة والأساطين قبل إرسطو يعظمون الشرائع والإلهيات ويثبتون وجود الله وأن الله فوق العرش، ويعظمون الشرائع والإلهيات والعالم حادث خلقه الله، ومنهم أفلاطون شيخ إرسطو. فلما جاء إرسطو ابتدع قولا عظيما، ابتدع القول بأن العالم قديم، يعني قديم كقدم الله، لم يخلقه الله بمشيئته وقدرته، ولم يثبت وجود لله إلا من جهة كونه مبدأ عقليا للكثرة وعلة غائية لحركة الفلك فقط. يقول مبدأ كثرة هو الذي حدث الفلك. ثم جاء الفارابي، أول من وضع علم المنطق، حروف المنطق. ثم جاء الفارابي وتوسع في علم المنطق، يسمونها المعلم الأول. ولم يثبت وجود الله ولا للملائكة ولا للكتب ولا للرسل ولا اليوم الاخر ولا القبر ولا احد. ثم جاء ابن سينا، ابو علي بن سينا، يسمونه المعلم الثاني، فحاول ان يجمع بين الفلسفه والاسلام وان يقرب الاسلام من الفلسفه، لكن في محاولته الشديده لم يصل الى ما وصلت اليه الجهميه الغاليه في التجهد. فالجهميه الغاليه في التجهد احسن حالا منه واسد مذهبا واصح مذهبا من مذهب ابن سينا. معنى الغاليه، الجهميه الغاليه في التجهد ما يثبت شيء الصفات ولا أسماء. فهو لما جاء ابن سينا من محاولته أثبت وجودين، قال هناك وجودين، وجود واجب ووجود ممكن، وجود واجب وجود الله، وجود ممكن وجود المخلوق، لكن وجود الواجب ليس له اسم ولا صفة ولا علم ولا قدرة ولا سمع ولا خلق الخلق بقدرته، بل هو وجود مطلق في الذهن. هذا من محاولته التقريب إلى إيش؟ إلى الإسلام. أما الفارابي وإرسطو ما أثبتوا شيئا، ما أثبتوا وجودين، لكن هذا من محاولة التقريب. ثم الملائكة، ما أثبت الملائكة، أثبتهم على أنهم أشخاص وأشكال نورانية، وهم ليسوا ذوات ولا تصعد وتنزل، لا، بل هو أشكال نورانية. وإذا تقربوا إلى الإسلام قالوا عبارة عن أمور معنوية، القوى العقلية التي تبعث على الخير. والكتب قالوا فيض، معنى يفيض من العقل الفعال على رجل عبقري، والرسول رجل عبقري في صفات من توفرت فيه فهو نبي، قوة الإدراك، قوة التخيل والتخيل، وقوة التعديل. وهذه الصفات يمكن يحصل عليها الإنسان بالمران والخبرة والكسب، ليست هبة من الله النبوة، بل هناك أعلى منها النبوة، الفلسفة أعلى منها. كثير من الفلاسفة ما يرضى بالنبوة، يقول النبوة هذه منزلة ليست عالية بل هي منزلة هابطة، هناك ما هو أعلى منها وهي النبوة، وهي الفلسفة. النبوة فلسفة العامة، والفلسفة نبوة الخاصة، والنبوة الخاصة أعلى من نبوة العامة. واليوم الآخر ما يثبت اليوم الآخر، ولا البعث ولا النشور ولا الجنة ولا النار ولا الشرائع، ليس هناك شرائع ولا حلال ولا حرام. يقول هذه الرسل، هذه أمثال مضروبة لتفهيم العوام. الرسول رجل عبقري يفهم الناس، يقول في جنة ونار وبعث وحساب، حتى يتعايش الناس بسلام وحتى لا يعتدي أحد على أحد، ولا الواقع ما في لا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور. هذا مذهب ابن سينا، يسميه ابن القيم إمام الملحدين، إمام الملحدين كما في إغاثة اللهفان الجزء الثاني، سماه إمام الملحدين. وله كتاب الإشارات كلها إحاد زندقة، والنصير الطوسي الذي تسبب في جلب التتار وسقوط بغداد أخذ كتاب الملحد، أخذ كتاب الإشارات لابن سينا وأراد أن يلغي القرآن ويجعلها بدل القرآن، فلما لم يوافقه الناس قال هذه قرآن الخواص، كتاب الإشارات لابن سينا، وهذا قرآن العوام. وحاول أن يختصر الصلوات الخمس إلى صلاتين، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول ابن سينا عن نفسه: أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي، ودعوة الحاكم العبيدي رافضي خبيث لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر ولا حرم. بعض الناس اضطر يقول ابن سينا الفيلسوف الإسلامي، يعتز به فيلسوف إسلامي، وسمى باسمه كتب ومدارس مؤلفات. صحيح هو طبيب لا بأس، له كتاب القانون لا بأس، إذا سمي من الطب أو سمي الصيدلة، لكن ما ينبغي أن يسمى باسم الملحد هذا. هو ملحد ليس من الإسلام في شيء، لكن بعض الناس بعض الأدباء بعض المذيعين بعض الإذاعات ما يعرفون حاله فيعتزون، يقول فالفلاسفة فلاسفة الإسلام الفارابي وابن سينا يعتز بهم، هذول ملاحدة زنادقة ليسوا من الإسلام في شيء. أما كونه رجع ما ندري عن رجع ما نعلم هذا، لكن هذه الأمور كتبه مؤلفاته في إنكار البعث ونقول إن بعث الأرواح موجودة كتبه النجاة كتاب النجاة هذه هي. أما كونه رجع فيحتاج إلى دليل، إذا وجد ثبت أنه رجع وجد في كتابه وعرف تاريخه أنه رجع نعم. أما هذه مسألة بعض الناس يقول كل بعض الناس يقول رجع، هذه احتمالات تحتاج إلى دليل. فهذه الآن مؤلفاته الآن، وهذا هو عشق النصر والسلامة والعافية. نعم.